بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإجماع. وهذا هو الأصل الثالث من أصول الشريعة، وقد سبق أن أخذنا الأصلين الأولين وهما القرآن الكريم والسنة المطهرة. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأصلين الأولين الكتاب والسنة، أتبعهما بذكر مباحث تتعلق بالكتاب والسنة، وهي التي سبقت معنا: العموم والخصوص وأنواع الخصوص وأنواع العموم، ثم دخلنا في دلالات الألفاظ ونحو ذلك مما له اتصال بألفاظ القرآن والسنة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذلك، شرع في الأصل الثالث أو المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلامية، وهو الإجماع، حيث قال رحمه الله: الإجماع لغة العزم والاتفاق. ومنه قول الله عز وجل: فأجمعوا أمركم. فأجمعوا أمركم أي اعزموا واتفقوا على هذا الفعل. واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني، اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني. قوله رحمه الله اتفاق خرج به ما فيه اختلاف، فأي خلاف لا يدخل في باب الإجماع. وقوله رحمه الله مجتهدي خرج به رأي غير المجتهدين، سواء كانوا من أهل العلم أم من غير أهل العلم، يعني من طلبة العلم أو من العلماء لكنهم لم يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، فإنهم لو خالفوا أو وافقوا لا عبرة بخلافهم أو موافقتهم في الإجماع. لذلك قال مجتهدي، قال اتفاق مجتهدي العصر أي الحقبة الزمنية المعينة. وخرج به الرأي، رأي المجتهد الذي يسبق العصر أو يلحقه، لأنه لا عبرة له أو فيه بالإجماع، فالعبرة أن يتفق المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، فلا عبرة بخلاف سابق. يعني لو اتفق المجتهدون في هذا العصر على أمر خالف فيه السابقون فإنه إجماع، ولا نقول إن في المسألة خلاف. وهذه المسألة ستأتينا، أن اتفاق التابعين على رأي من آراء الصحابة إجماع، نوع من الإجماع، بحيث يكون المسألة، وكم من مسألة كانت في فترة من الفترات خلافية ثم أصبحت إيش؟ إجماعية، بحيث يلغى الإجماع ويستقر يلغى الخلاف ويستقر الإجماع في المسألة. لذلك قال اتفاق مجتهدي العصر، فخرج به ما سبق هذا العصر أو لحقه. والعصر ليس له تحديد دقيق في سنوات محددة، 100 سنة أو أكثر أو أقل، ولكن حقبة زمنية محددة، مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم مثلا، وعصر التابعين، وهكذا، دون تحديد، وإنما هي حقبة معينة تخضع للعرف في عصرنا هذا والعصر السابق والعصر الذي يسبقه وهكذا. قال رحمه الله من هذه الأمة، فخرج به آراء من هو غير منتسب لهذه الأمة، مهما خالف ومهما قال لا عبرة بكلامه أبدا، ولو كان من أهل العلم في الشريعة كبعض المستشرقين مثلا الذين تخصصوا في الدراسات الشرعية، عندهم من العلم ما ليس عند كثير من المسلمين، بل بعضهم وصل إلى درجات عالية من العلم وشرح وحقق، بل بعضهم يحفظ القرآن لكنه كافر، فهذا لا عبرة بكلامه أبدا لأنه ليس من هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال على أمر ديني، لأننا نتكلم عن مصادر الشريعة فلا علاقة لنا بالأمور الدنيوية، رغم أن المصنف سيذكر بعد قليل حكم اتفاق الناس على أمر دنيوي، هل هذا يعني إجماع أم لا؟ فذكره هنا في التعريف أنه ليس من باب الإجماع، أي الإجماع الشرعي، لكنه يسمى إجماعا دنيويا، فهذا لا شأن لنا به. قال رحمه الله: وأنكر قوم جوازه وهو عناد لكثرة وقوعه، وقيل خاص بالصحابة، وهو حجة قاطعة خلافا للنظام وآخرين. قوله رحمه الله: وأنكر قوم جوازه، أي عقلا، لأن حكم الإجماع له حكمان، حكم عقلي وحكم شرعي. يعني هل هو جائز عقلا؟ يعني هل هو متصور عقلا أم لا؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى: هل هو موجود شرعا، جائز شرعا أم لا؟ فقوله وأنكر قوم جوازه أي عقلا، وهذا طبعا باطل، لذلك المصنف قال وهو عناد. لماذا؟ لأن وجود الإجماع لا يترتب عليه أمر مستحيل، فطالما أنه لا يترتب عليه أمر مستحيل، أي أنه متصور في العقل، فإذن هو جائز عقلا، وإنكاره هو من باب إنكار الواضحات، وهو من باب العناد كما قال المصنف رحمه الله. ما الدليل؟ أوضح وأبسط دليل يرد ذلك هو وقوعه فعلا، حيث قال لكثرة وقوعه. عندك مثلا وجوب الصلاة، أليس إجماعا؟ وجوب الصيام، حرمة الخمر، حرمة الزنا، هذه كلها إجماعات، خذ انتقي واحد منها وارمي به في وجه من ينكر وقوع الإجماع أو ينكر جواز الإجماع عقلا، قل إيش تقول في الزنا؟ إذا قال فيه خلاف فقد كابر، وإذا أقر بالإجماع فقد انتهى الكلام معه. بل إن مسائل الإجماع في الشريعة أكثر من مسائل الخلاف، لا كما يتوهم البعض أن مسائل الخلاف أكثر، وهذه مسألة يعني يخطئ فيها بعض الناس ويظن لكثرة ما يطرق سمعه من اختلف العلماء، هناك قولان، اختلف العلماء في المسألة الفلانية، فيظن أن أغلب الفقه خلافي، وهذا ظن خاطئ، بل أكثر الشريعة مسائل إجماع، يوجد مسائل خلاف لا ينكر ذلك أحد، لكنها بجانب المسائل الإجماعية أقل، وقد صرح بذلك من العلماء الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط في باب الإجماع، كما صرح بذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة رحمة الله عليهما. قال: وهذا داخل في قوله لكثرة وقوعه، أي الإجماع. وقيل خاص بالصحابة، من أهل العلم من قصر الإجماع في عصر الصحابة، قال بعد عصر الصحابة لا إجماع، لانتشار رقعة الإسلام ومشقة حصر المجتهدين. قال عصر الصحابة كان المجتهدون معروفون محصورون فيسهل معرفة آرائهم، لكن بعد عصر الصحابة انتشر المسلمون في أصقاع الأرض وانتشر العلماء وازداد العلماء، فلذلك قالوا يشق أو يصعب معرفة الإجماع. وعلى هذا يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب. فهم بعض الناس أن الإمام أحمد رحمه الله ينكر الإجماع، وهذا لا شك أنه باطل، هذا الفهم باطل لدليل بسيط، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله احتج بالإجماع في غير ما مسألة. إذن ما مقصوده رحمه الله؟ مقصوده الرد على من يتعجل في حكاية الإجماع، حيث بعض الناس يرى فلا يرى في المسألة خلافا فيقول أجمع العلماء، دون أن يكلف نفسه عناء التوثق والتثبت من وجود الإجماع فعلا. لكن الإمام أحمد رحمه الله لا ينكر أصل الإجماع. قال نعم، لا في المذهب نعم، لكن قول ضعيف، وكذلك غير المذهب يعني قالوا فيه. قال وهو حجة قاطعة. هذا الآن الحكم الشرعي، انتهى من الحكم العقلي، هذا الآن الحكم الشرعي هو حجة قاطعة واضحة بينة لا إشكال فيها، خلافا للنظام وآخرين. النظام هو أحد رؤوس المعتزلة، وله طريقة أو مذهب أو طائفة تسمى النظامية، إحدى طوائف المعتزلة تتبع النظام، وكان من آرائه إنكار الإجماع وإنكار حجية الإجماع. وبعض كذلك بعض الناس أنكر الإجماع، لكن جماهير أهل العلم على أن الإجماع حجة، واستدلوا على حجية الإجماع بعدد من الأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وممن استدل بهذا الدليل على حجية الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله، حيث استند على هذه الآية الكريمة في بيان حجية الإجماع. وجه الشاهد منها أن الذي أنكر أو خالف الإجماع قد اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن كل المؤمنين قالوا أن هذه المسألة مثلا حرام، فاتبع غير سبيل المؤمنين بمخالفته للإجماع، فدخل في الوعيد في هذه الآية. كذلك من ما استدل به على حجية الإجماع قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومقتضى الخيرية أن يكون لرأي مجموع الأمة عصمة لا لجميعها. وما الفرق بين المجموع والجميع؟ لا، ليس الأغلب، المجموع أي الرأي الجمعي لهم، الرأي الجمعي. أما الجميع يعني ليس واحدا واحدا معصومين، فالعصمة لمجموع الأمة لا لجميعها، يعني لا لواحد واحد من أفرادها، وإنما لإيش؟ للهيئة المجتمعة. واضح؟ كذلك مما استدل به على الإجماع قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي تفسير وسط قول الله عز وجل وسطا أي عدولا، ومقتضى أن هذه الأمة وسط أي أهلها عدول أن يقبل اتفاقهم واجتماعهم، إلى آخر الأدلة، ومنها الحديث المشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو وإن كان ضعيف الإسناد لكنه مشهور في كتب الأصول. قال: ويعتبر فيه قول أهل الاجتهاد خاصة، كما أسلفنا قبل قليل في شرح التعريف في قول اتفاق مجتهدي العصر، فلا يعتبر في الإجماع إلا قول أهل الاجتهاد. وفي تفصيل الاجتهاد وأهله كلام طويل مذكور في آخر الكتاب، سيأتينا إن شاء الله في معنى الاجتهاد وأنواع الاجتهاد وشروط المجتهد، كلها إن شاء الله ستأتي في آخر الكتاب. قال: لا صبي ولا مجنون. طبعا لا صبي ولو بلغ من العلم ما بلغ، يعني يشترط في من يعتبر إجماعه البلوغ، ولا مجنون طبعا طبيعة الحال، ولا عامي مكلف، يعني ليس بصبي ولا مجنون، على الأكثر أي على قول أكثر أهل العلم، خلافا للباقلاني. الباقلاني أبو بكر أحد كبار المتكلمين والأصوليين، له رأي غريب في هذه المسألة، حيث إنه اعتد برأي العوام واستدل بأن العوام داخلون في جملة المؤمنين في قول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال في قول الله عز وجل: المؤمنين يشمل كل المؤمنين، وبالتالي يعتبر قولهم في الإجماع، لكن جمهور أهل العلم على أن قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين أن هذا من باب العام المراد به الخصوص، أي المجتهدين من المؤمنين. ومن أين أتوا بذلك؟ أتوا بذلك لأن هذا العام لا يعتد برأيه لنفسه، فلا يعتد برأيه للأمة، هو لنفسه رأيه غير معتبر. لو اختار رأيا فقهيا معينا وقال: أنا أشوف أن والله الحكم في المسألة الفلانية كذا، لا يجزئه، وهو نفسه فقط، فكيف يعتد برأيه للأمة كلها؟ واضح؟ لذلك ردوا على الباقلاني ومن تابعه وقالوا: لا بد أن يكون أهل الإجماع من أهل الاجتهاد. قال: والأشبه اعتبار أصولي غير فروعي. عندكم اعتبار الظاهر اعتباره لأنها خبر، أو عفوا مبتدأ، اعتبار أصولي الأشبه، يعني هو الأشبه، ولا أدري ما وجه نصبها. على كل لا أظهر العلم اعتباره، والأشبه اعتبار أصولي غير فروعي أو غير فروعي، وعكسه ونحوي في مسألة مبناها النحو. الآن هناك من بلغ درجة الاجتهاد مثلا الجزئي في علم الأصول مثلا، لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم الفروع، فهو من كبار الأصوليين لكن ليس له اجتهادات فقهية مثلا، فهل يعتد بقوله في الإجماع؟ خلاف في المسألة. قال المصنف رحمه الله: الأشبه أنه يعتبر قوله، وعكسه أي من بلغ درجة الاجتهاد في الفروع لكنه قليل البضاعة في الأصول. لكن هذا هل هو موجود؟ هو إذا بلغ درجة الاجتهاد في الفروع، من شروط بلوغ درجة الاجتهاد في الفروع أن يكون إيش؟ أصوليا. لكن لعل المقصود والله أعلم أن يكون مبلغ علمه في الأصول أقل من مبلغ علمه في الفروع، فهو فروعي غير أصولي. وعلى كل حال الأشبه اعتبار أقوالهم في الإجماع، كذلك النحوي في مسألة مبناها النحو يعتد بقوله، ويفهم من ذلك أن إذا كانت المسألة التي هي محل الإجماع لا علاقة لها بمسألة النحوية فهذا لا اعتبار إيش بقوله، واضح؟ ووجه اعتبار رأي هؤلاء لأنهم عندهم الآلة التي يتمكنون من خلالها باستخراج الحكم الشرعي بالدليل، هذا بقواعد الأصول وهذا بقواعد العربية، والأصول والعربية من مواد الاجتهاد ومن مواد معرفة الفروع، وبالتالي لقولهم اعتبار في المسألة. قال رحمه الله: ولا عبرة بقول كافر، هذا واضح. ولا متأول، المتأول هو الذي ابتدع بدعة اعتقادية مستندا على شبهة، لولا هذه الشبهة لكفر، واضح؟ أو على الأقل يعني يبلغ مبلغا عظيما لكنه مستند على شبهة، كأغلب البدع المعروفة الجهمية والخوارج والمرجئة، كل واحد من هذه الطوائف لهم شبهة مستندين لها، هؤلاء متأولون، فهؤلاء لا يقبل قولهم في الإجماع ونحوه. قال: ولا فاسق، يعني غير عدل، يعني يكون عالم مسلم لكنه رقيق الدين، يرتكب المحرمات ويرتكب المعاصي والكبائر مثلا، ولا يتوب من الصغائر أو لا يستنزه منها، فهذا فاسق لا يقبل قوله في الإجماع. قال: خلافا لأبي الخطاب، خلافا لأبي الخطاب في الفاسق، لأن أبي الخطاب رحمه الله قال: لأن الإجماع له ارتباط بالعلم لا بالعمل، ما لنا علاقة بدينه، واضح؟ له ارتباط بالعلم، إذا كان عالم ومجتهد وشهدتم له بذلك فنأخذ بقوله، لا علاقة لنا بفسقه وعدالته. لكن رد على أبي الخطاب رحمه الله بأن للفسق والعدالة أثر في الأخذ برأي هذا الإمام، لأنه إذا كان فاسقا لا يؤمن أن يكذب مثلا أو أن يغير في الحكم بقصد إضلال المسلمين ونحو ذلك، فلا يؤمن جانبه لرقة دينه وضعف دينه، فلذلك يرد قوله ولا يعتبر قوله في الإجماع. قال: وقيل، هناك قول حاول أن يوفق بين رأي الجمهور ورأي أبي الخطاب، قال: وقيل يعتبر في حق نفسه فقط، يعني يقبل قوله لنفسه فقط دون غيره، ويعني هذا رأي وجيه، مثل الفاسق الذي يرى هلال رمضان فترد شهادته، فإيش قالوا؟ قالوا يعتبر دخول رمضان في حقه، يمسك يصوم، الناس فاطره صائم، لأنه قاعد يقول للناس أنا يا جماعة شفت الهلال لكن ما قبلوا كلامه لفسقه، وبالتالي يجب في حقه الصوم، فهذه شبيهة بها. قال رحمه الله: ولا يشترط عدد التواتر. قال بعض الأصوليين: لا يعتبر الإجماع إجماعا إلا إذا كان المجمعون قد بلغوا التواتر، وهذا غير صحيح، لا يشترط عدد التواتر، فلو كان مثلا المجتهدون في الأمة 7، 5، أو 10 وأجمعوا على رأي يعتبروا إجماعا ولم يبلغوا مبلغ التواتر. نعم. قال: ولا ينعقد بقول الأكثر، خلافا لابن جرير، وعن أحمد مثله لارتكابه الشذوذ المنهي عنه. قول الأكثر أكثر الفقهاء لا يسمى إجماعا، لا إشكال في ذلك، لكن ابن جرير وهو الإمام الشهير محمد بن جرير الطبري رحمه الله المفسر المشهور والعالم الكبير الذي كان له مذهب مستقل، هو مجتهد من المجتهدين وكان له مذهب مستقل يسمى المذهب الجريري، لكن شاء الله أن يندثر هذا المذهب ولا يكون له أتباع كثر فمات ولم يستمر هذا المذهب. كان من آرائه أن أكثر العلماء إذا رأوا مسألة واختاروا قولا أنه يسمى إجماعا. وروي عن الإمام أحمد رواية تشبه كلام ابن جرير، لكن طبعا لم يختارها الحنابلة، لكن رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. قال لارتكابه الشذوذ المنهي عنه، لارتكاب من؟ القلة. طبعا هنا الضمير لم يذكره، يعني ليس عائدا على شيء مذكور، يعني لم يقل الأقل، لكنه مفهوم من سياق الكلام. لارتكابه أي لارتكاب من خالف الأكثر. فوجهة نظر ابن جرير رحمه الله يقول إذا مثلا عندنا 100 مجتهد 98 مجتهد قالوا أن هذا حرام واثنان فقط قالوا حلال، قال الاثنان هؤلاء شذوا، رأيهم شاذ، فلا اعتبار له فيكون إجماعا. لكن طبعا هذا كلام لم يقبله أكثر العلماء، قال ارتكابه الشذوذ المنهية عنه. ولعل من الطريف أن يرد كلام ابن جرير بنفس قاعدته، فنقول أكثر العلماء على إيش؟ على رد هذا الرأي، فيعتبر مفروض يكون إجماع يحج به ابن جرير رحمه الله. قال رحمه الله ويعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة في أظهر القولين. يعني إذا كان مثلا في أواخر عصر الصحابة، وقد كان فعلا أنه قد نبغ عدد من التابعين مثل فقهاء المدينة السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سليمان، أبو بكر، خارجة. عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وعروة هو عروة بن الزبير بن العوام، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد هو سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر هو أبو بكر بن الحارث بن هشام، سليمان هو سليمان بن يسار أخو عطاء، وخارجة هو خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه. هم من أولاد الصحابة، أغلبهم من أولاد الصحابة وأولاد يعني إخوانهم، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود جده أخ عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود الصحابي عم والده، واضح؟ عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، وهذا حفيده عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء مثلا كلهم من التابعين، وقد عاصروا الصحابة لا سيما في آخر القرن الأول، فأغلب هؤلاء كانوا ممن مات سنة 94، سعيد بن المسيب، وحتى أن هذه السنة سمي سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. وسنة 94 كان هناك مجموعة من الصحابة، كذلك الحسن البصري رحمه الله المتوفى سنة 110، كان أنس بن مالك رضي الله عنه يحيل عليه في الفتوى، إذا سئل يقول اسألوا مولانا الحسن، فإنه حفظ ونسينا، إنه حفظ ونسينا. فيعتبر إذن، أي يمكن أن يقبل قول التابعي إذا كان معاصرا للصحابة في الإجماع. فإذا اتفق الصحابة مثلا على أمر وخالفهم بعض التابعين المعاصرين لهم لا يعتبر هذا إجماعا، إذا تصورنا وجود هذه المسألة. قال في أظهر القولين خلافا للقاضي، قاضي هو القاضي أبو يعلى رحمه الله، حيث لم يعتبر رأي التابعين في الصحابة. قال فإن نشأ بعد إجماعهم، نشأ أي صار التابعي مجتهدا، نشأ أي ظهر اجتهاده. فإن نشأ، وليس المقصود ولد، لا، نشأ يعني صار مجتهدا بعد إجماعهم، لم يعتبر إلا على القول بانقراض العصر، انقراض العصر. وهذه مسألة ستأتينا الآن إن شاء الله، ما المقصود بهذا؟ قال فإن نشأ بعد إجماعهم لم يعتبر، يعني إذا أجمعوا على مسألة وهذا التابع لم يصل بعد إلى مرحلة الاجتهاد، لكنهم أجمعوا ثم وصل إلى مرحلة الاجتهاد وخالف، هل يعتبر أم لا؟ نقول هذا مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر. وما معنى اشتراط انقراض العصر؟ يعني أن يموت كل المجمعون. هل يشترط، هناك من قال يشترط انقراض العصر، يعني لا يعتبر هذا الحكم إجماعا حتى يموت كل من أجمع دون أن يغيروا رأيهم. فإذا ماتوا دون أن يغيروا رأيهم هنا يثبت الإجماع. أما طالما هم أحياء ما نسميه إجماع. لماذا؟ قالوا لاحتمال رجوع بعضهم. وأكثر العلماء، جمهور العلماء، قالوا لا يشترط انقراض العصر. فبمجرد وفي اللحظة التي يتفق فيها المجتهدون يعتبر هذا الحكم إيش؟ إجماع. قالوا طيب إن رجع، نقول له خلاص ما له حق يرجع، ليس له أن يرجع، لأنه إذا رجع سيكون قد خالف الإجماع. والمذهب، ما هو المذهب في المسألة؟ المذهب اشتراط انقراض العصر، لا يعتبر الإجماع إجماعا إلا إذا انقرض العصر. وجمهور الأصوليين على عدم اشتراطه، وهي رواية عن أحمد، عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتين. إذن على المذهب لو نشأ التابعي بعد إجماعهم هل يعتبر قوله؟ الجواب نعم يعتبر قوله. لذلك قال على إلا على القول بانقراض العصر. ثم أتبعها بهذه المسألة التي نحن بصددها، حيث قال ولا يشترط لصحته انقراض المجمعين خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد. قلت وهو المعتمد اللي وهو إيش؟ اشتراط انقراض العصر. أما عدم الاشتراط هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو مخالف لكلام صاحب المتن. العلماء الحنابلة أخذوا بظاهر كلام أحمد رحمه الله في اشتراط انقراض العصر. قال وقيل يشترط للسكوت دون النطق، هذا قول، يعني من الجمهور الذين قالوا، طبعا الحنابلة ما عندهم مشكلة، هو يشترطون انقراض العصر في كل الإجماعات سكوتي والنطقي. أما الجمهور فمنهم من استثنى الإجماع السكوتي، وسيأتينا بيانهم ما معنى الإجماع السكوتي، ما معنى الإجماع السكوتي. أيوة أحسنت، أن ينطق بعض المجتهدين بقول ويبلغ هذا القول للمجتهدين الآخرين ولا ينكرونه، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا، لا يعارضونه ولا يشترط أن ينطقوا به، يكفي ألا يعارضونه، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا، وهذا أقل رتبة من الإجماع النطقي كما سيأتي. فمن العلماء من قال يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي، وهذا ظاهر حتى على من قال بقول الجمهور الذين لا يشترط انقراض العصر، فيكون اشتراط انقراض العصر في السكوت ظاهر وواضح، لأن سكوت هذا الإنسان ليس قطعا في بيان أنه موافق، لأنه قد يكون له ظرف معين منعه من الكلام، خايف مثلا، لنقول أنه خايف، فهنا لا نعتبر ما نسمي إجماع لين يموت، إذا مات خلاص، لكن يمكن يزول الظرف الذي من أجله سكت فينطق بالحق الذي يراه. وقيل للقياسي، الإجماع القياسي هو الإجماع المبني أو المستند على قياس لا نص، لأنه كما سيأتي أن هناك إجماع مبني على نص وهناك إجماع مبني على قياس كما سيأتي. قال رحمه الله: وإذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم ينكر فإجماع، وهذا هو عين الإجماع السكوتي، هو نفسه لكنه في جانب الصحابة أظهر وأوضح في الحجية. قال: فإجماع خلافا للشافعي، فالشافعي رحمه الله لا يرى أن سكوت بعضهم حجة، لكن عندنا في المذهب إذا اشتهر قول أحد الصحابة، وطبعا يشترط شرطان، أولا أن يشتهر القول فيبلغ المجتهدين، الشرط الثاني أن يمضي زمن يمكن فيه للمجتهد أن ينظر في المسألة ويحكم بحكمه. فإذا بلغ واشتهر ومضى زمن يمكن للمجتهد أن ينظر فيه ولم يعترض أو ينكر، فيعتبر هذا إجماعا سكوتيا. نعم، نرجع للمسألة، في مسألة هل يعتبر قول التابعي في الصحابة، فإذا قلنا يعتبر نقول لا يعتبر إجماعا إذا أنكره التابعي، نفس المسألة قبل شوي، إذا كان نشأ تابعي في عصر الصحابة وكان مجتهدا، على الصحيح أنه يعتبر قوله، فإذا تصورنا ذلك لا يعتبر ذلك. لكن غالب الإجماعات السكوتية للصحابة هي في الصدر الأول التي لم يكن فيها تابعون أصلا، يعني دائما يكون قول لعمر، يعني في المذهب تجد كثير من الأحكام الشرعية مبناها قضاء لعمر اشتهر ولم ينكر، قضاء لعثمان اشتهر ولم ينكر، وفي زمن عمر وعثمان لم يكن هناك أحد من التابعين يمكن بلغ مرحلة أو اجتهاد، وإذا تصورنا ذلك فلا يؤثر أن أحدهم اعترض على الصحابة. لا، هو إجماع بإطلاق، هو إجماع سكوتي. نعم. وقيل حجة لا إجماع، يعني قيل إذا اجتمع الصحابة على قول ولم ينكر، يعني ظهر قول واشتهر لأحد الصحابة ولم ينكره الصحابة الآخرون، بعضهم قال ليس إجماع لكنه حجة، والمحصلة واحد، والمحصلة واحد وهو وجوب العمل به. وقيل في الفتيا لا الحكم، يعني قيل أن إجماع الصحابة السكوتي المعتبر ما خرج من الصحابي على سبيل الفتيا وليس القضاء، يعني إذا أفتى الصحابي بفتوى واشتهرت ولم تنكر، لا إذا قضى الصحابي بقضاء. وهذا القول مبني على ماذا، أو لماذا، ما وجهه؟ وهو وجيه بالمناسبة، وجهه أن الفتيا ليست ملزمة ويمكن أن يعترض عليها، أما القضاء فإنه ملزم ولا يعترض عليه. فقد يحمل سكوت الصحابة عن الاعتراض على أن هذا حكم وقضاء وليس فتيا، واضح وجه هذا القول. لكن هذا خلاف المذهب. المذهب هو اعتبار قول الصحابة وعدم إنكارهم إجماعا، سواء كان حكما أو فتوى، وهذا ظاهر صنيعهم في الفقه. تجدوه يستدلون، قال وقضى به عمر واشتهر ولم ينكر، فلم يأخذوا بهذا القول، رغم أن هذا القول وجيه. ترى تفريق في مسألة الإجماع السكوت عند الصحابة بين الفتية والحكم وجيه، لأنه فعلا قد يكون قضى أحد الصحابة بقضاء وسكت الصحابي لا يعني رضا به، لكن هذا حكم قضائي ما يقدر يعترض. نعم، لكن كما قلت المذهب لم يفرقوا. وقيل فيهما يعني في الحكم والفتية بشرط انقراض العصر. طبعا هذا القول متفرع عمن لا يشترط انقراض العصر، لكن نحن لا نحتاجه لأننا نشترط أصلا. وقيل بشرط قرينة تفيد العلم برضاهم، يعني هذا القول لم يكتفي بمجرد السكوت، قال لابد أن يكون هناك قرينة. مثل ماذا؟ مثلا أن يهز رأسه بالرضا، أو أن يعمل هو العمل، يعني ما صرح بأنه حلال لكنه عمل فعله بنفسه. قالوا لا يمكن أن يعتبر هذا إجماعا سكوتيا منهم إلا إذا صدر منهم قرينة تدل على الرضا. نعم. ثم قال واختلاف أهل عصر على قولين يمنع إحداث ثالث خلافا للحنفية والظاهرية. نعم، هذه المسألة هي مسألة مشهورة، وهي إذا اختلف أهل العصر على قولين فهذا إجماع منهم على عدم جواز إحداث ثالث. واضح؟ لأنهم إذا قالوا في المسألة ما في أحد قال إلا بهذين القولين، إذا جمعت المجتهدين بعضهم يختار هذا القول وبعضهم يختار هذا القول، ولم يعرف عن أحد منهم أنه اختار قولا ثالثا، هذا معناه أنهم أجمعوا على أن المسألة حكمها محصور في هذين القولين ولا يجوز إحداث قول ثالث. واضح؟ هذا عند الجمهور، لكن خالف في ذلك بعض الحنفية وكذلك الظاهرية، قالوا ليس بالضرورة، فعندهم يجوز أن يحدث قول ثالث في المستقبل. لكن هنا ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا مشروط بأن تثبت المسألة دون تغيير. أما إذا حدث للمسألة تغيير أيا كان هذا التغيير، إذا كان مؤثرا، فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز؟ يجوز، لأن المسألة إيش؟ تغيرت، وهذا أمر مهم. أما إذا كانت المسألة هي لم يحدث ظرف جديد يغيرها، سواء ظرف زماني أو ظرف مكاني أو نحوه، هي مثل مسألة في الصلاة مثلا ما لها علاقة بأي ظرف من الظروف، هنا تأتي المسألة له لا يجوز إحداث قول جديد. أما إذا حصل تغيير جديد في المسألة فهنا لا نخلط فنقول لا يجوز إحداث قول، قل لا، هذه مسألة إيش؟ أخرى جديدة. قال وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع خلافا للقاضي وبعض الشافعية، يعني وهذا ليس مختصا بالتابعين، التابعين ومن بعده، إذا أتى أهل عصر يعني المسألة الأولى أجمع أهل العصر على أنها في المسألة إيش؟ قولين، قلنا لا يجوز إحداث قول ثالث. طيب إذا أتى العصر اللي بعدهم وكلهم اختاروا قول واحد من هذين القولين، يعتبر هذا إيش؟ إجماع، وهذا كما سبق أن ذكرته قبل قليل. فيستقر الإجماع في المسألة ويلغى الخلاف. وهذا موجود في التاريخ الإسلامي، كان هناك أقوال استقر فيها الإجماع وانتهى خلاص، فلا يجوز أن تحيا الأقوال البائدة قبل إيش؟ قبل الإجماع. قال: خلافا للقاضي، قاضي أبو يعلى، وطبعا تبعه من الحنابلة ابن البنا وبعض الشافعية، حيث قالوا لا، ليس بالضرورة، طالما أن الصحابة اختلفوا فلنا أن نتبع القول الذي لم يختره التابعون. نعم. قال: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، وكذا الشيخين وأولى، والخلاف عن أحمد فيه يفيد أنه حجة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أن هذا إجماع، واستند من قال، وهذه رواية عن أحمد بالمناسبة، واستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قالوا إذن إذا أجمعوا على أمر فهذا يعتبر إجماع، لكن الصحيح أنه ليس إجماعا، وإنما هم كالصحابة في مسألة الأخذ بأقوالهم. كذلك الشيخين يعني أبي بكر وعمر، وأولى، لأن إذا ما أخذنا بقوليهما وقد انضم لهما عثمان وعلي فانفرادهما إيش؟ أولى. وهذه أيضا رواية عن أحمد كذلك، واستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وطبعا لا يعني من الجمهور الذين لم يجعلوا اتفاقهما إجماعا قالوا ليس في هذا الحديث دليل على أنه إجماع. قال: والخلاف عن أحمد فيه، كما قلت، في كل مسألة من هاتين المسألتين له فيها رواية يفيد أنه حجة، يعني نحن نبحث أنه هل هذا إجماع أم لا، لكنه في النهاية لا شك أنه حجة. قال رحمه الله: وإجماع المدينة أي أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك، وهذا قول مشهور عند المالكية وهو إجماع أهل المدينة، وإن كان بعض الباحثين ينازع في فهم كلام الإمام مالك في حجية أهل المدينة، فإن بعضهم قال إن قصده ما تواتر عنهم تواترا عمليا وليس مطلق أقوالهم. وعلى كل حال إجماعهم ليس بحجة. قال: ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة الذين يعتبرون إجماع أهل البيت إجماعا، ويستدلون بحديث أو عفوا بقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالوا: والخطأ من الرجس، فهم منزهون عن الخطأ. لكن يرد على ذلك بأن المراد بالآية أهل البيت، من المقصود بهم؟ أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، كما نص على ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل بلى وليس بحجة. لا بد أن يكون للإجماع مستند، يعني نص آية أو حديث أو فهم معين لآية أو حديث أو قياس، أحيانا يكون مستندهم القياس. المقصود أنه لا يكفي فقط النطق بالرأي، لابد أن يكون هناك مستند لهؤلاء العلماء في إجماعهم. وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل بلى، لكنه إيش؟ ليس بحجة. والإجماع القياسي معروف وثابت لا إشكال فيه، لكنه أقل مرتبة من الإجماع المبني على النص. لذلك قال رحمه الله: والإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وقد عرفنا الفرق بينهما. فالنطقي هو أن ينطق كل المجتهدين بالحكم ويتوافقون ويثبت الإجماع، والسكوتي عرفناه قبل قليل. وكلاهما تواتر أو آحاد، يعني النطقي منه ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد. متواتر أي نقل لنا بالتواتر، وآحاد أي نقل لنا بالآحاد. وكذلك السكوتي، فتحصل لنا كم نوع؟ 4. قال والكل حجة، لكنها متراتبة يعني متفاوتة الرتبة. قال ومراتبها متفاوتة، فأقواها نطقي تواترا ثم آحادا ثم سكوتي كذلك، أي متواترا ثم آحادا. وقيل لا يثبت آحادا، يعني إذا نقل لنا أن الصحابة مثلا أجمعوا لكن النقل آحاد، قالوا ليس بحجة لأن هذا النقل ظني، واضح؟ قيل لأنه قاطع يعني الإجماع، مفروض أن يكون قاطع، فلا يثبته ظن وهو الآحاد، واضح؟ هو لكنه في الحقيقة الصواب أنه حجة، لكن أقل مرتبة من الإجماع المنقول بالتواتر. قال ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحته عليه. ينبغي أن يعني الجادة أن تكون تتوقف، لأن الصحة مؤنثة، فيما لا تتوقف صحته عليه. لكن على كل حال، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإجماع حج على كل شيء من أمور الدين إلا على ما تتوقف صحة الإجماع عليه. مثل لا بالعكس، مثل حجية الإجماع. فما يصير تقول الدليل على حجية الإجماع الإجماع، لأن هذا يقتضي إيش؟ يقتضي الدور. كذلك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يصير تقول يسألك غير مسلم يقول شو الدليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول، تقول له إجماع المسلمين، غير صحيح، لأن الإجماع فرع عن ثبوت الرسالة، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لأن هذا يقتضي الدور. قال وفي الدنيوية، يعني يصح التمسك بالإجماع في الأمور الدنيوية كالآراء في الحروب، لكنه خلاف، يعني هل هذا يصح أم لا. وقد سبق في تعريف الإجماع عند المصنف أنه في الأمور إيش؟ في الأمور الدينية. لكن جمعا بين الأقوال نقول يسمى إجماعا، لكن إجماع دنيوي، ما يسمي إجماع ديني الشرعي الحجة الذي لا يجوز مخالفته وتأثم مخالفة من يخالفه يأثم، لا نقول مثل ذلك في الإجماع الدنيوي. قال وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث. ما معنى هذا؟ الآن مسألة أصولية، وهي الإجماع بأقل ما قيل. فمثلا هذا في المقادير، اختلف الفقهاء في دية الكتابي، فبعضهم قال الثلث، وبعضهم قال النصف، وبعضهم قال كاملة، دية كاملة. إذن كلهم متفقون على إيش؟ على الثلث، صح؟ واختلفوا في الزيادة. هل يسمى الثلث إجماع؟ لاحظ كيف؟ نقول لا، لأن في خلاف، لكن الإجماع بعدم جواز النقص عن الثلث، واضح؟ واضح المسألة؟ ذلك وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به والاستصحاب، لا به فقط، ما تقول فقط والله الإجماع أن دية الكتابي الثلث، هذا فيه تدليس، لأنك توهم أنه إيش؟ ليس في المسألة خلاف، لكن تقول أنه لا يجوز أن تنقص عنه، إذ الأقل مجمع عليه دون إيش؟ دون نفي الزيادة، نفي الزيادة ليس مجمعا عليه. نعم. قال ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. سبقا عرفنا قبل قليل أن من الإجماع ما هو ظني، فالذي يرده طبعا لا شك أنه خطأ، لكن هل يكفر؟ الجواب لا، لا يكفر. الظني مثل الإجماع السكوتي والإجماع النطقي الآحادي المنقول لنا بالآحاد، هذا لا يكفر. أما القطعي، والقطعي هو نوع واحد من الإجماع، وهو الإجماع النطقي المروي بالتواتر، هل يكفر؟ أقوال، قيل يكفر وقيل لا، والقول الثالث يكفر، قال ثالثها يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس، هذا إجماع قطعي لأنه إجماع ومنقول بالتواتر، وهذا هو الصواب، وهذا الذي يسمى المعلوم من الدين بالضرورة. ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة هي الأحكام الشرعية المجمع عليها الظاهرة التي لا يتصور الإسلام بدونها، تكون داخلة في مسمى الإسلام، ينكرها ينكر شيء أصيل في الإسلام، مثل الصلوات الخمس، مثل الحج، مثل حرمة الزنا، حرمة الربا. الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة إيش؟ كافر. قال وارتداد الأمة، يعني كلها، جائز عقلا، يعني عقلا متصور، لكن شرعا لا، لا شرعا. ليش؟ لعصمتها من الخطأ. والردة أعظمه، أي أعظم الخطأ. الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يتصور شرعا، عقلا وارد، شرعا لا، لأن كما قلنا قبل قليل مجموع الأمة معصوم، لا جميعها، يعني لا تتفق الأمة على شيء خطأ. وهل هناك خطأ أعظم من الردة؟ جواب لا. إذن لا يمكن أن يكون ذلك. وطبعا قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله إيش؟ لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.